والله المستعان. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفي موضع على شرطيهما وفي لفظ بعضهم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه فليبدأ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله بعد أن ساق الحديث في شأن التشهد حديث ابن مسعود وما في معناه وتعليمه عليه الصلاة والسلام إياهم التشهد في الصلاة وأنه مما يؤتى به في وسط الصلاة وفي آخرها، فبعد التشهد تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث فضالة بن عبيد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله أو لم يمجده ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه فقال له أو لغيره، وفي لفظ قال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليمجد الله وعز وجل أو جل وعز على اختلاف في ورود هذا اللفظ، وليحمد الله ويثني عليه ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء. فمن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، كما أيضا سوف يورد من حديث بشير بن سعد رضي الله عنه. فهو عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل، من ناحية هو انتقده وقال عجل هذا عجل هذا، ثم دعاه وقال له ولغيره إذا صلى أو دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله وتمجيده وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الوسائل التي تكون قبل المسائل، فهذه وسائل تقدمها بين يدي دعائك تمجيدا لله وحمدا وثناء وتعظيما وإجلال وتسبيح وتكبير وأيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الوسائل المشروعة، ثم تعرض مسائلك تدعو بما شئت. فهذا أخذ منه يعني من السياق أنه في الصلاة، أنه وأيضا في التشهد. هذا الرجل كأنه والله أعلم لما انتهى من صلاته وسجد بادر بعد السجود بالدعاء ولم يأتي بالتشهد، لأن التحميد والتمجيد هو ما ورد في تشهد ابن مسعود وغيره، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، المباركات لله، الصلوات الطيبات لله، هذا كله من التمجيد، من تمجيد الله عز وجل ومن الثناء والحمد. فأنت عندما تأتي بهذا تكون مجدت الله وأثنيت عليه، ثم أيضا أتيت بالشهادتين، فاعترافك وإقرارك بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنت بهذا تمهد للدعاء الذي سوف تأتي به. لكن تأكيد لهذا أيضا تأتي بالصلاة الإبراهيمية كما سوف نعرف من الحديث الذي يليه. نعم. أحسن الله إليك. يعني الدلالة في هذا في التشهد. هذا في التشهد. هذا في التشهد الأخير. لكن من أهل العلم من حمله على التشهدين، وقلنا إن من أهل العلم من أخذ هذا واعتبر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد. الإمام أحمد قال: كنت أذهب إلى عدم وجوب الصلاة، فلما نظرت في الأحاديث فإذا هي واجبة، أو كما قال رحمه الله. فعند هذين الإمامين الشافعي وأحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وإذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاته باطلة، خاصة إذا تركها عمدا. أما عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك فإنهما لا يريان وجوبها، ولهم في ذلك يعني أدلة. إيه نعم.